وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر للسبب، إعادة لذكر السبب الذي حصلت به الكرامات. نعم. فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص كما في حديث أم سليم المشهور، وروى المعسكر في غزوة خيبر مما زادت ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500، ورده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه، ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها بيده الكريمة فبرئت، وأطعم من شواء بطن شاة 130 رجلا كل منهم حز له قطعة وجعل منها قصعتين فأكلوا جميعهم ثم فضل فضلا، وقضى دين عبد الله الذي لليهودي وهو 30 وسقا، فسأل جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجابر جد له، فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو 1,000 معجزة. اللهم صل وسلم. كل هذه آيات دالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أعظم آياته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه القرآن العظيم، والشيخ رحمه الله أشار إليه قال وإتيانه بالكتاب العزيز، لكن الكتاب العزيز أعظم آياته، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالقرآن أعظم معجزات وآيات النبي، بل أعظم آيات الأنبياء جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وخاتم وهو صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وما جاء به أعظم مما جاء به غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعظم آية القرآن لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة الاستمرار، فإن جميع الآيات التي جاء بها الأنبياء محدودة زمانا ومكانا، أما آية القرآن العظيم فإنها لا يحدها زمان ولا مكان، بل هي باقية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت تستمع لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرق الصوت، فلما افترق افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب ب3 أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنب وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع قال عروة فيرون أن الملائكة رفعت وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء وكادت تموت من العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت فإذا دلو برشاء أبيض معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسما وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو فلما كان يوم تستر قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا وخالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه ولم يضره وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي هزم جند كسرى وفتح العراق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا وأمر عليهم رجلا يسمى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله ولما هذا عمر رضي الله عنه وجه هذه الكرامة عمر رضي الله عنه في المدينة يكشف له حال جنده في خراسان في موقع هذه المعركة ويوجه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائده وهو أبعد ما يكون عنه في المشرق وهذا لا شك أنه كرامة والشيخ رحمه الله ما زال في عرض أنواع الكرامات التي جرت للصحابة ومن بعدها بعد أن قرر رحمه الله أن الكرامة إنما تكون بأي شيء يا أخوان تكون بطاعة الله عز وجل وتكون لمصلحة الدين أو لإنجاء المتقين من هلكة نعم ولما عذبت الزنيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها قال المشركون ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى قالت كلا والله فرد الله عليها بصرها ودعا سعيد بن زيد على أروى لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء ولا يبقى الماء بعدهم فأجيب ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سرج خيولهم. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللاح. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار. أيهما أعظم، هذه الآية أو آية فلق البحر لموسى؟ هذه الآية. وهذا دليل لما ذكره غير واحد من أهل العلم من أنه ما من آية كانت لنبي من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وجرى لنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما هو مثلها أو أعظم. والذي يجري للنبي لا يلزم أن يكون مباشرا له، بل له ولأمته. فما كان من الآيات والكرامات لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو آية وكرامة فهو آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا هذا باتباعه وبتصديقه وبنصر شريعته. نعم. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاك. فقال: اتبعني. فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جاريته السم في طعامه وأكله فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت. يعني أفسدت عليه زوجته. خببت أفسدت عليه زوجته. نعم. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت فجاءت وتابت. فدعا لها فرد الله عليها بصرها. وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه، وما يلقاه من سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه فما الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره. ومرت القافلة. كل حال هذا الخوف ليس معيبا، وهو من أي أقسام الخوف؟ من الخوف الطبيعي، وهو خوف ما يلائم، وهو خوف ما ينافر الطبع ويخشى ضرره، ولا لوم على الإنسان فيه. وإنما قال هذا لعله قال هذا من عظيم توكله على ربه جل وعلا وثقته به. ولا شك أن مثل هذه الأحوال لا يستفاد منها الأحكام، مثل هذه الأحوال لا تستفاد منها الأحكام، إنما هي حوادث وأعياد، كرامات تخرج عن العادة والمألوف، فلا يبنى عليها حكم، ولا يستفاد منها أن الخوف من الأسد يقدح في التوحيد أو ما أشبه ذلك. نعم. ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار. ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه. ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيهم فخر ميتا. وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا. ودعا الله عز وجل فأحياه له. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه. فوقعت خلفه ذو خلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة. وكان المسجد قد خلا فلم يبق فيه غيره. ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق. فقال أصحابه هلم نتوزع متاعك. فقال لهم أمهلوني هنيها. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين. ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه من قبل. ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة. فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأضلته غمامة. وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يخدمهم. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته. وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها. فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا. وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه. فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحوها فإذا هي حنطة حمراء. وكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فروعها حبا متراكبا. سهلة حمراء يعني رمل أحمر حشى منه وحط في الكيس اللي معه. فلما جاء أهله وجدها حنطة حمراء. الله على كل شيء قدير. نعم. وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهرا. وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن فالج يطلقه. الشلل ما يعرف الآن بالشلل هو الفالج. عاد شلل نصفي أو كلي المهم أنه هو الشلل. نعم. فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء. فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. وهذا باب واسع وقد بسط المشار إليه. إيش أنواع الكرامات التي جرت في سلف هذه الأمة. نعم. وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعلم من المواضع التي بسط فيها الكلام رحمه الله كتاب النبوات، فإنه أطال في ذكر الكرامات. وكذلك في منهاج السنة تكلم على الكرامات كلاما جيدا، ولكن ملخصه ما تضمنه هذا من بيان ثبوت الكرامات وأنها إنما تنال بطاعة الله عز وجل وأنها تخالف الأحوال الشيطانية في السبب والنتيجة كما سيأتي تقريره الآن، قرره رحمه الله في أول الكلام ويعيد تقريره الآن. نعم. وأما ما نعرفه نحن، وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. عيانا يعني وقفنا عليه بأنفسنا، ونعرفه في هذا الزمان يعني من السماع والنقل. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من تجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. إذن قسم الشيخ رحمه الله الكرامات إلى قسمين، قسم يكون لحاجة من جرت على يده تقوية لإيمانه وتثبيتا له، والقسم الثاني ما يكون مقصوده وغرضه إقامة الشريعة بالحجة، وهذا أعظم درجة وأعظم أثرة، لأنه موافق لغالب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات. فالذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرامات غالبه من هذا الباب، وإن كان قد يجري على يديه صلى الله عليه وسلم الآيات، ما يجري على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، بخلاف ما يجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، فإنما يجري على يديه من الآيات صلى الله عليه وسلم غالبه مما يحصل به نص الشريعة، لكن يجري على يديه من الآيات ما هو إيش؟ لدفع حاجة، كما جرى لما عطشوا فسقوا، وكما جرى لما جاعوا فأطعموا في غزوة الخندق وغيره، لكن الغالب فيما يجري هو لنص الشريعة وإقامة الحجة وبيان صدق الرسالة. نعم. وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية. أيضا فيه تنبيه مهم ذكره الشيخ رحمه الله، أن الكرامات كانت في التابعين أكثر منها في الصحابة، ولا غرابة لشدة حاجة التابعين إلى ما يثبتهم أكثر من حاجة الصحابة، وكذلك القرون التي بعدهم. لكن من الناس من يسرف فيجعل ما ليس بكرامة كرامة، فيثبت أمورا وهمية ويظن أنها كرامات وهي في الحقيقة عادية. الكرامة لا تثبت إلا بما يكون خارجا عن المعتاد، خارجا عن المألوف. ومن الناس من يتشدد في إثبات الكرامة حتى ينفي ثبوت ما هو كرامة، ويقول هذا أمر عادي أو هذا لكذا أو لكذا أو لذاك. فالوسط هو ما كان عليه أئمة الإسلام من إثبات الكرامات وعدم الإسراف فيها، ثم عدم الاستدلال بالكرامة على أن صاحبها هو الولي الذي لا يرد قوله ولا ينتقد فعله، بل كما قال الشيخ رحمه الله قد تكون الكرامة الغاية منها والعلة إيش؟ تقوية إيمان من جرت على يده، لضعف إيمانه جرت على يده الكرامة، ولتثبيته جرت على يده أو جرت له الكرامة. ثم هل هناك فرق بين الكرامة والآية؟ قال بعض العلماء هناك فرق، والظاهر أنه لا فرق بين الآية والكرامة إلا من حيث من جرت على يديه، فالكرامة تجري على أيدي المتقين من أتباع الأنبياء، وأما الآيات فهي ما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء. الغالب في الكرامة أن تكون الغالب في الآية أن تكون أعظم أثرا وأظهر، لكن هذا ليس مضطرد، فقد يكون في الكرامات ما هو في الحجة وخرق العادة أقوى مما جرى على يد النبي، هذا هو الراجح، وإن كان أكثر العلماء على التفريق بين الآية بين الآيات التي تجري على الأنبياء تجري على يد الأنبياء وبين الكرامات. نعم. وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، ولكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ الدخ. وكان قد خبأ له صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. لأنه أتى ببعض ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال الدخ، لم يكمل، لم يقل الدخان، وهذا يدل على أنه كان يتلقى عن الشياطين الذين يخبرونه بالمغيبات النسبية. نعم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات مما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك صيانة للوحي، هذا التغليظ حفاظا على الوحي أن يدخل فيه ما ليس منه، وهذا من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل قد حفظ الوحي من أن يتطرق إليه أي تبديل أو تغيير، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كما أوحي إليه. وفي حديث ابن الصياد في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: قد خبأت لك خبأ، قال: الدخ الدخ، فيه جواز سؤال الكاهن على وجه الاختيار، على وجه الاختبار، وأن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختبار، ولذلك قال له: اخسأ، أي ذل واصغر، فإنك فلن تعدو قدرك، أي لن تتجاوز حدك وقدرك. نعم. وفي الحديث الآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه الرمي بالنجم؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم لو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. هذا فيه إبطال ما يعتقده الجاهليون من أن الأحوال الفلكية لها تأثير على إيش؟ على الحوادث الأرضية. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين له ورأوا أنها من الشياطين لما وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه وتسبح الرخامة إذا نقرها بيده وكان يري الناس بجبل قاسيون رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ منه فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسمى الله وطعنه فقتله وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فيقول زعم أنه لا يعود فيقول كذبك وإنه سيعود فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب وأخبره أنه شيطان. نعم، هذا الحديث الحقيقي فيه فوائد كثيرة فقهية، منها جواز عدم رفع الحد أو جواز إسقاط الحد قبل أن يبلغ السلطان، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سرق وتمكن منه وأبدأ له عذره تركه، ولو كان يلزمه أن يبلغ السلطان لما جز له تركه. ومن هذا نعلم أنه يجوز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان، إنما تمتنع الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أي الجهة التنفيذية، أما قبل أن تبلغ الجهة التنفيذية فإنه يجوز التدخل بالشفاعة والإسقاط والاعتذار. أيضا فيها جواز تصرف الوكيل فيما يعلم رضا الموكل فيه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أسقط المطالبة بما أخذ من الزكاة مع أنه لم يوكل في صرفها إنما وكل في حفظها، لعلمه فيما يظهر أنه لا يمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء مثل هذا المحتاج أو إسقاط المطالبة عن مثل هذا المحتاج، فالوكيل له أن يتصرف بأكثر مما وكل به لفظا أو بما وكل فيه لفظا إذا كان يعلم أن موكله لا يغضب أو لا يمانع بل يرضى بهذا التصرف. هذا يعني أبرز ما فيه من فوائد فقهية، وفيه فوائد أخرى. على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن من أسباب طرد الشياطين وإبطال أحوالهم وما يمكرونه أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، فإن فيها من أسباب الحفظ ما ليس في غيرها، ولذلك قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يقول فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وهذا فيه قبول الحق من أي كائن جاء من قبله، لكن ينبغي أن يبين ما يحصل به الحذر، لأنه لو قال صدقك كان سببا لقبول ما قد يأتي مستقبلا، لكن قال صدقك ثم بين الأصل في خبر هذا فقال وهو كذوب أي وشأنه الكذب لكنه صدقك في هذه الحالة. طيب هل هذا الخبر من الوحي؟ الشيطان يخبر يقول فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، من أين يخبر بهذا؟ هل يخبر به من الوحي؟ ها من أين؟ من التجربة، من التجربة، لأنه هو الذي يفر عند القراءة فيعلم أن هذه الآية تؤثر فيه، فخبره ليس خبرا عن وحي، إنما خبر عن تجربة أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في قوله صدقك وهو كذب. ومتى كان هذا مشروعا؟ هل بتعليم الشيطان أو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يقربك شيطان هذا نكرة في سياق النفي فيشمل في سياق النفي فيشمل كل الشيطان. وفيه أيضا أن الآثار أن الأذكار قد يكون تأثيرها مؤقتا وليس ممتدا، فينبغي الإنسان أن يجدد هذه الأذكار حتى يتجدد أثرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إقراره لما قال الشيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكذلك أذكار الصباح والمساء فإن فيها التوقيت ظاهر بالحفظ وحصول الفضل في وقت محدد. نعم. ولهذا فإذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما تتكلم الجن على لسان مصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم عن لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. لكن هذا ينبغي أن يتحقق فيه أنه قد لبسه جني، أي أنه قد مسه الجن وداخله، أما يبدأ بالضرب وهو لم يتحقق من هذا فهذا من الغلط. والحقيقة أن الإسراف في الضرب ينبغي ألا يستعمل، أو نعود إلى الأصل، الضرب ينبغي له ألا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، وإلا في الأصل أن يقتصر على القرآن، فتأثير القرآن على الجن أعظم من تأثير الضرب الحسي، لكن قد يستعان بالضرب للإخراج، أما الأصل فهو التأثير بالقرآن وإطالة مدة القراءة، وأما أن يبادر إلى الضرب من دون حاجة فهذا فيه إشكال. لكن إذا تبين وتحقق للإنسان أنه مداخل بجن وقد مسه الجن فعند ذلك إذا احتاج إلى الضرب فإليه. نعم. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاد الميقات ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج فقال ألا تكتبوني؟ فقالوا لست من الحجاج يعني لم تحج حجا شرعيا. هذا من توفيق الله له أن يسر له هذه الرؤيا التي تبين خطأ فعله.